الكتاب والسنة، وهذه مميزات مؤلفات الشيخ علي رحمة الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يعلق الطالب والقارئ بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، كل باب تحته وقول الله تعالى كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا الكتاب لا يحتوي على كلام الشيخ إلا في المسائل وليس من كتاب، المسائل هي شرح للباب. أيضا يمتاز هذا الكتاب بحسن التبويب، والعلماء عليهم رحمة الله استطاعوا أن يربطوا بين كل الأبواب، فهذا من فقه عليه رحمة الله. هذه أمور لابد الطالب أن يضبطها قبل دراسة هذا الكتاب. بعد ذلك نذكر بترجمة الإمام عليه رحمة الله: من صنع لكم معروفا فكافئوه. فالإمام عليه رحمة الله وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده أن يجدد عقيدة التوحيد في جزيرة العرب، وأوذي في الله وصبر، وقيد الله له ولي الأمر في ذلك الأمر ليعينه على إقامة دعوة التوحيد في جزيرة العرب ويجدد الناس دينهم. فالإمام عليه رحمة الله ولد سنة 1115 هجري، وتوفي سنة 1206، عن سن تنازل 91 سنة. حفظ القرآن في الصغر، درس الفقه على يد والده ثم جد. توفي والده سنة 1153، وكانت هذه السنة هي السنة التي بدأ الشيخ علي رحمة الله يصدع بالحق وبالدعوة إلى التوحيد وتحذير الناس من الشرك. عام توفي والده. له مصنفات كثيرة، أهمها متن أصول الثلاثة اللي درسناه، ومتن القواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، والأصول الستة، ونواقض الإسلام، إلى غير ذلك المصنفات. وجل مصنفات الإمام عليه رحمة الله في دعوة الناس للتوحيد وتحذير المشي. والشيخ هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، نسبة إلى بني تميم، وهي قبيلة من قبائل نجد، عرس الله. هذا الكتاب أوذي الشيخ لما أنكرت جل القبائل دعوته للتوحيد، لكن سبحان الله، يعني هذا الكتاب بالرغم من كثرة الانتقادات فكثر المحامين عن هذا الكتاب وكثر الشراح. فأوصيكم ونفسي بالاعتناء بهذا الكتاب أشد الاعتناء، وبالاهتمام به وبحفظه وضبطه، وبحفظه وضبطه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ضبط هذا الكتاب وعلى إتمامه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة يفتتح المصنف الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل من قبله، واقتداء بعلماء السلف. فعلماء عليهم رحمة الله يبتدئون كتبه ومؤلفاته بالبسملة وتيمنا وتبركا بالبداء بسم الله. فكل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. في هذا الكتاب لا توجد مقدمة، مقدمة الكتاب لا توجد. قالوا أهل العلم إما أنها سقطت من النسخ، لأنه في بعض النسخ وجدت بعد البسملة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في نسخ مختلفة بعض الشيء، فقال ربما سقطت من بعض النسخ المقدمة. وقال فريق آخر قالوا أن الإمام عليه رحمة الله اكتفى بالترجمة، كتاب التوحيد دليل على محتوى هذا الكتاب، الترجمة تغني عن محتوى الكتاب، ودخل في صلب الموضوع مباشرة. وقال فريق ثالث أن الإمام عليه رحمة الله قبل أن يكتب هذا الكتاب نظر في صحيح البخاري عليه رحمة الله، والبخاري عليه رحمة الله لم يضع مقدمة للصحيح وشرع مباشرة في سرد الأحاديث، وهذا في تعليق الناس بالكتاب والسنة. قبل أن نشرع في شرح الآيات كما اعتدنا في متن الأصول الثلاث والقواعد الأربع نقسم الكتاب لكي يسهل ضبط الكتاب. فعلى ما قسم شيخنا حفظه الله شيخ هيثم السرحان سدده الله الكتاب قسمه إلى 10 أقسام. القسم الأول المقدمة تحتوي على 5 أبواب. القسم الثاني قسم تفسير التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله، والشيخ فسر التوحيد بضده، الشيخ عليه رحمة الله فسر التوحيد بضده، بين الشرك لكي تعلم التوحيد. القسم الثالث سماه الشيخ قسم بيان بطلان عبادة ما سوى الله من أنبياء وملائكة ورسول إلى غير ذلك. القسم الرابع بين فيه سبب كفر بني آدم، وأكبر سبب هو ما أراد الحصر، لكن أراد أن يبين أهم أسباب كفر بني آدم من أهمها الغلو في الصالحين. القسم الخامس هو باب مستقل، باب دحض شبهة من قال أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، فرد الشيخ عليه رحمة الله على من قال هذا القول وأراد أن يصد الإمام عن دعوته. القسم السادس الأعمال الشيطانية، السحر والتطير والاستسقاء بالأنجاب بالأنواء والتنجيم والتطير، هذه كل أعمال شيطانية، قسم مستقيم. القسم السابع أعمال القلوب، أعمال القلوب محبة خوف رجاء توكل صبر إلى غير ذلك. القسم الثامن باب مستقل بذاته، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب رقم 40، وهذا سيكون لنا مدخل لكي نهيئ أنفسنا لدراسة أسماء وصفات في المتن الذي يليه إن شاء الله تعالى، هو العقيدة الوصفية. القسم التاسع المناهي اللفظية والألفاظ الشركية، ويحتوي على الشرك الأصغر وكفر النعم، وهذا القسم أطول قسم في الكتاب. وكما أن كفر النعمة والشرك الأصغر كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهذا الباب في كتاب الله كثير يذم سبحانه من يضيف إنعامه ويشرك به، يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فكما كان هذا في كتاب الله كثير فكان في كتاب الله التوحيد، في كتاب التوحيد كثير. الشيخ عليه رحمه الله أطال في هذا الباب 26 باب، والقسم العاشر والأخير هو خاتمة الكتاب وهو باب واحد، قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمين سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب خاتمة الكتاب. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أنه لا يخلو كتاب من مؤلفات الشيخ عليه رحمة الله إلا ويبين للناس أهمية دراسة التوحيد. يقول لك القائل: ماذا تدرس؟ تقول له: أدرس التوحيد. لأي شيء تدرس التوحيد؟ الكل يوحد الله. تقرأ عليه هذه الآيات وهذه الأبواب التي تبين عظم شأن التوحيد، وأنه لا بد أن كل مسلم يحقق التوحيد ويدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، كما رأينا في المتون السابقة أن الشيخ كل متن يبين للطالب وللناس أهمية دراسة التوحيد. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى مبين في هذه الآية الغاية من خلق الخلق، واللام هنا تسمى غائية، غائية تبين الغاية، السبب من خلق الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون كما قال ابن عباس: كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، أي يوحدون. نذكر بتعريف التوحيد لغة واصطلاح. التوحيد لغة مصدر وحد الشيء، أي جعله واحدا. واصطلاحا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأنه لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الأنواع الثلاث لكي نحقق التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قصر معنى التوحيد في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق هذا لا يكفي، وشفنا هذا في القاعدة الأولى في القواعد الأربع، وقلنا أن أبو جهل وأبو لهب يعرف أن الله هو الخالق الرازق. إذا قلنا أن التوحيد هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، أي نوحده بأفعاله، لم نأتي بجديد، لم نأتي بجديد. فأبو جهل يعلم أن الله خالق رازق. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك نذكر بتعريف العبادة. عرفنا العبادة في متن الأصول الثلاث من منظور العامل ومنظور العمل. العبادة من منظور العالم العامل هي التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، هذا تعريف العبادة من منظور العامل أي الفاعل. من منظور العمل تعريف العبادة كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني العبادة ما هي مقصورة على فعل الجوارح، ما هي مقصورة على الصلاة والصيام فقط، فكل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل في مسمى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن بين لنا الشيخ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لغاية وهي توحيد وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء إلى أقوامهم لأي شيء؟ لدعوتهم إلى التوحيد وتحذير من الطواغيت. ولقد بعثنا أي ولقد أرسلنا في كل أمة، أي أمة هنا بمعنى طائفة، بمعنى طائفة. ولقد بعثنا في كل طائفة، ولفظ أمة في القرآن أتى بأربع معاني. المعنى الأول هو هذا بمعنى طائفة، في كل طائفة أي في كل أمة. وأتى لفظ أمة بمعنى الإمام، والدليل قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، أي إمام. والأمة في القرآن أتت بمعنى الزمن، والدليل قول الله تعالى والذكر بعد أم، أي بعد زمن. وأتت بمعنى الملة، والدليل قول الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. أعيد، لفظ أمة في القرآن أتى بمعنى الطائفة، والدليل هذه الآية الذي أخذناه ولقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة. وأتت بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة أي إمام. وأتت بمعنى الزمن، والدليل قول الله تعالى والذكر بعد أمة. وأتت بمعنى الملة، والدليل قول الله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذه معاني أمة في القرآن. إذن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانت دعوتهم إلى أي شيء؟ كانت دعوتهم إلى التوحيد. وأهل السنة والجماعة دعوتهم مرتكزة على دعوة الناس إلى التوحيد. دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعلم الناس معنى لا إله إلا الله، ونحذر الناس من الشرك وكل وسائل الشرك صغيره وكبيره، تعليق، تطير، حلف بغير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، دعاء غير الله. يعني كل مظاهر الشرك لابد أن نحذر الناس منها. فأهل السنة والجماعة خالفوا أهل البدع الذين كان دعوتهم قائمة على دعوة الناس إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي والتكثير من العبادات، وأغمضوا أعينهم عن الشرك، وقال نحدد الناس بهذه الأمور ودعوهم على عاداتهم وما اعتادوا عليه. فالذي يحب الناس والذي يدعوهم للتوحيد ويحذرهم من الشرك الذي إن مات عليه والعياذ بالله لا يشم رائحة الجنة ولو صام وطاف. فالمشرك حبط عمله. قال قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قلنا معنى العبادة في القرآن أي وحدوا الله، وحدوا الله. واجتنبوا أي كونوا في جانب والطاغوت في جانب. وقلنا معنى الحنيف هو المقبل على الله، المدبر عما سواه، المدبر على الشرك والمعاصي والبدع ومقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحنيف. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيد واجتناب الطاغوت. قلنا معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، كفر وإيمان. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من التخلية، أي نخلي القلب، نطهر القلب من كل ما يخدش التوحيد، من عبادة ما سوى الله، من اعتقادات باطلة. ثم بعد ذلك تأتي التحلية، أي القلب أصبح صالح لكي يتقبل معنى لا إله إلا الله. وقلنا مشكل الدعوة الآن هو دعوة الناس إلى فعل الأوامر، إلى إقامة الصلوات والاجتناب النواهي وإلى فعل الخيرات، وهو لم يحقق بعد التوحيد، فيصلي ولا يدري لما يصلي، عنده 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة ولم يخشع يوما، يركع يسجد يسلم يكبر وهو لا يدري ما يفعل، ولا يدري بين يدي من هو قائم. الذي يشكو طول الصلاة، والذي يشكو طول السجود، والذي يشكو طول القيام، والذي يشكو طول الركوع، هذا ورب الكعبة لم يفقه معنى الصلاة، ولم يعلم بين يدي من هو قائم. الذي يسمع الأذان ولا يلبي النداء، هذا لم يعلم معنى لا إله إلا الله، ما عرفش ربي حق المعرفة. وشوفوا أهل الباطل لما يمضي إلى شيء هو يحبه، شوفوا الهمة والعزيمة، ينفق المال والجهد ولا يبالي، والكل يعرف لما تكون في مقابلة مهمة في في في, في الكورة، يعني المقابلة الساعة 3 بعد قبل العصر، هو الساعة 10 وساعة 9 صباحا أمام الباب ينتظر الباب يفتح، ولم ينادي النداء للصلاة، والصلاة خير من النوم، يستغرق في النوم. وعنا في العالمية حتى النوم ما عندك ما تقول فيه، هو مصلي. هذا لأنه خلل في الدعوة، يقرأ القرآن لا يتجاوز حنجرته، والخدمة تلو الأخرى، ولم يعي ما يقرأ، ولم يؤثر فيه القرآن لأي شيء، لأنه لم يعلم هذا القرآن من عندي من؟ فلابد في دعوة الناس أن نركز على هذا الأمر قبل كل شيء. وإذا استقام التوحيد استقام كل شيء. إذا استقام التوحيد وعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله استقام كل شيء. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا يستجيب، ولا يبالي، ولا يبالي، ويضحي بالغالي والرخيص، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمره بالتبليغ، فلما يفقه الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كذا يستجيب. وقلنا معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ثم بعد ذلك الانقياد له بالطاعة. فلابد في دعوة الناس أن نتبع نهج النبوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولابد أن نحذرهم من الشرك. والطاغوت أحسن ما قيل فيه هو تعريف شيخ ابن القيم عليه رحمة الله، قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، شوفوا المعبودات التي تعبد من دون الله، أصنام، أحجار، أشجار، كلها طواغيت. كل ما تجاوز به العبد حده هذا يدخل في مسمى الطاغوت، هذا معبود. متبوع علماء سوء يدعوه للشرك يتبع، يحل له الحرام يتبع، يحرم عليه الحلال يتبع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم قال عدي بن أبي حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال: إنا لسنعبده. قال: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. قلنا: ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله، أمراء خارجين عن طاعة الله، فهؤلاء طواغيت. الآية الثالثة قال: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال الآية، طلاب العلم لما يشوفوا كلمة الآية أو الآيات يعني أكمل الآية أو أكمل الآية، نظر لضيق الوقت يعني نحن نكتفي بالشاهد من الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، انتبه، قضاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. الفرق: قضاء الله الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، الله سبحانه وتعالى يحبه، فقضاء الله الكوني هذا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقع وقد لا يقع. هل كل الخلق يوحدون الله سبحانه وتعالى؟ لا، يعني هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى لكن لا يلزم أن يقع، فقد يقع وقد لا يقع. لكن قضاء الله الشرعي يكون دائما فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو قضاءه الشرعي. أما قضاءه الكوني فالفرق بينه وبين الأول أنه يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا قضاء من الله بتقدير، لكن هل الله سبحانه وتعالى يحب الفساد؟ لا. لكن قضاء الله سبحانه وتعالى الكون نافذ، إذا أتى القضاء الكوني يقع، فالفرق إذن بين الكوني والشرعي أن الكوني واقع لا محالة لا مفر منه، ويكون فيما يحب الله وفيما لا يحب. أما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، ويكون دائما فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول القائل: كيف يقدر الله الأمر وهو لا يحبه؟ نجيبه، نقول: لا، هناك محبوب لذاته ومحبوب لغيره. محبوب لذاته، الله سبحانه وتعالى محبوب لذاته، نحب الله سبحانه وتعالى لذاته، محبوب لغيره. مثال: إنسان يمرض يضطر أن يأخذ دواء مر رائحته كريهة، فالأمر لا يتألفه النفس، لا يحبه، لكن هل هو يعني يجاهد نفسه على هذا الأمر ابتغاء أي شيء، ابتغاء أن يضر نفسه؟ لا، ابتغاء أن يشفي الله سبحانه وتعالى، فيأخذ هذا الدواء المر على كراهيته لأمر آخر محبوب لغيره، وهو أن يشفيه الله سبحانه وتعالى. فالامتلاء مثال: إنسان يكون طاغي يشعر بالقوة ويطغى على الناس ويظلم، فيمتلئ الله سبحانه وتعالى بمرض يقعده، مثلا يتذكر أنه ضعيف ويرجع ويتوب ويؤوب. والأمثلة كثيرة. فالابتلاء أحيانا الله سبحانه وتعالى يمتلئ إنسان يقهره بضعفه لكي يذكر أنه مخلوق ضعيف، أو يبتليه بالمعاصي حتى يمل ويكل منه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى محبوب لغيره. فإذا قالك قال كيف يقدر الله أمر وهو لا يحب، تجيب بهذه الإجابة، تقول له، نبين له معنى محب أمر يحبه لذاته وأمر يحبه لغيره. واضح؟ واضح. طيب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كالعادة لابد أن نعلم أن الإمام في هذا الباب يبين لنا أهمية التوحيد. هذه الآية الثالثة فيها أن الله سبحانه وتعالى يريد منا هذا: ألا تعبدوا إلا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية التي تليها وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، آخر آية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات من سورة الأنعام فيها 10 وصايا، فيها 10 وصايا. أغلق الكتاب. فيها 10 وصايا. الوصية الأولى هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتحذير من الشرك. الله سبحانه وتعالى يوصي الخلق. أول وصية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، ألا تشركوا به شيء. والشيء نكرة تعم، أي شرك أصغر وأكبر. فأول وصية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للأمة من بعده هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولابد أن نعرج على هذه الوصايا العشر. الوصية الأولى هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتحذير من الشرك. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. الوالدين هم الأب والأم وما علا، فمعنى ما علا أي الأجداد. فالله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين والإحسان إليهم، فالحذر من العقوق، فالحذر من العقوق. ثم بعد ذلك قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الوصية الثالثة: عدم قتل الأولاد خشية الفقر. نحن نرزقكم وإياهم. فالله سبحانه وتعالى رازق الوالد والولد. فالذي يقتل الولد خشية الفقر هذا قام بأمر محرم وعظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، والابن لما يأتي الله سبحانه وتعالى يسوق له رزقه. ولا بعدك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الوصية الرابعة النهي عن قرب الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، وهذا لفظ لا تقرب شديد في الزجر، أي ابتعد، لا تقرب أي اجتنب، أبلغ من لا تفعل، لا تقرب أبلغ من لا تفعل، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هناك ما هو ظاهر، هناك ما هو باطن. فالفواحش الظاهرة ما نعانيه، نسأل الله السلامة والعافية، هي المجاهرة بالمعاصي أمام الملأ بلا مبالاة، وما بطن هو ما أخفاه العبد، يقوم بفواحش يخفيها عن الناس لكن لا تخفى عن رب الناس. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه وصية خامسة، وصية خامسة بعدم قتل النفس التي حرم الله. ما هي النفس التي حرم الله؟ الأولى المسلم، الثاني المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، هذا الذي كان بيننا وبينه عهد لا يجوز قتله. الثالث هو الذمي، الذمي هو الذي يعيش تحت المسلمين ويدفع جزية، مثل ما كان يهود خيبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النصارى الذين لم يدخلوا دين الإسلام ورضوا بأن يعيشوا تحت المسلمين ويدفعون جزية، مثل الضرائب الآن، جزية يدفعونها إلى المسلمين ويعيشوا تحت المسلمين ويكون عليهم الأمان في عرضهم ومالهم ولا يعتدى عليهم، فهؤلاء تحت المسلمين ولا يجوز أن يعتدى عليهم ولا أن تزهق أنفسهم. الرابع هو المستأمن الذي أعطيته أمان، والأمان في عصر الحال هي التأشيرة، إذا أخذ منا التأشيرة للدخول إلى البلاد لتجارة لسياحة لأي شيء فهذا مستأمن ولا يجوز قتله، ولا يجوز قتله. ومن شهد بما يسمى العمليات الاستشهادية هذا محرم ولا يعتبر جهاد، هذا غدر وقتل نفس بغير حق، لأنه هذا الذي أتى للبلاد أو هو الذي أعطاك الأمان وأدخلك إلى بلاده فلا يجوز أن نغدر ولا يجوز أن نقتل. فالمستأمن أعطيناه أمان، قال إلا بالحق، يعني لا يجوز قتل النفس إلا بالحق. ما هو الحق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، هؤلاء الثلاثة يجوز قتلهم. لكن هل كل من هب ودب يقيم الحدود أم هذه بيد السلطان؟ إقامة الحدود بيد السلطان لكي لا تصبح فوضى، فإقامة الحدود تكون في المحاكم الشرعية. هذه خمس وصايا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم هو من مات والده دون البلوغ، من مات والده دون البلوغ، من مات أمه هذا لا يسمى يتيم، من مات والده دون البلوغ. ف فحذرنا الله سبحانه وتعالى أشد التحذير من أكل أموال اليتامى. إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا. فالله سبحانه وتعالى حذرنا أشد التحذير من أكل أموال اليتامى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني إن كنت تعلم يتيم وأنت مسؤول عنه فذلك المال احذر أن تأخذ منه شيء من دون حق، بل بالعكس إن استطعت تثمن هذا المال وتعين هذا اليتيم فافعل، لكن احذر أن تأخذ منه مال بغير حق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأوفوا الكيل والميزان، هذه الوصية السابعة. أوفوا الكيل والميزان، فالذي يطفف في الكيل هذا يغش من بالله، هذا يغش من، هذا يغش نفسه. وتوعده الله سبحانه وتعالى بالويل، ويل للمطففين. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه الوصية الثامنة. وإذا قلتم فاعدلوا، الإنسان يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، كان من كان، كان من كان. الإنسان يقول الحق، يتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يداهن حتى ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أقرب قريب. وبعهد الله أوفوا، هذه الوصية التاسعة. الذي أعطى عهد وعهد الناس لا يجوز له أن يخون العهد، أن يغدر. شوفوا الوصايا سبحان الله. وأوفوا بالعهد، الإنسان الذي أعطى عهد وعاهد إنسان على أمر لابد أن يوفي به، ومما ابتلينا به في هذا الزمان هي خيانة العهود والعياذ بالله. في السابق كان كنا نسمع الأجداد يقولوا الإنسان إذا أعطى عهد أعطى رقبته، لا يخون العهد. والآن سبحان الله من أقرب الناس ولم تعد تأمن. فالله سبحانه وتعالى يوصينا بعدم خيانة العهود. في آخر آية قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، هذه الوصية التاسعة. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية العاشرة. ما هي الوصية العاشرة؟ هي الاستقامة على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما، ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي ل 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن سكت هلكنا. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له وما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في رواية الجماعة، وفي رواية أخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن السبيل والصراط المستقيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليه. هذا هو السبيل للنجاة، والسبل الأخرى كلها تؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله. فالسبيل المستقيم والصراط المستقيم الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى يكون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فهذا هو الصراط المستقيم. ولا تتبع السبل الطرق البلتوية. فتفرق بكم عن سبيل تضل السبيل. وانظروا حال أهل البدع. فقد ضلوا السبيل. يترك السنة الواضحة الصريحة ويجتهد في البدعة بمسمى التقرب إلى الله. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأوصيكم ونفسي بلزوم الجادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصالح هذه الأمة وسلف هذه الأمة. ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية الأخيرة في هذا الباب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله اتفقنا أن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد. واعبدوا الله أي وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقلنا أن النكرة في سياق النهي تعم أي لا تشرك بالله لا شرك أصغر لا شرك أكبر. الشرك الأكبر معروف دعاء غير الله محبة غير الله محبة تعظيم الخوف من غير الله خوف سر جعل شريك في النية والقصد تبتغي غير الله هذا كله يدخل في مسمى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر كثير حلف بغير الله قول ما شاء الله وشاء لبس الحلقة إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يريد منا تحقيق التوحيد واجتناب الشرك صغير وكبير. هذه خمس آيات أتى بها الشيخ عليه رحمة الله يبين وجوب تعلم التوحيد. وهذا الباب سنصطلح على تسميته وجوب التوحيد. ثم قال أتى بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآيات التي كنا نشرحها سماها ابن مسعود رضي الله عنه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وصية مكتوبة؟ لا لم يترك وصية مكتوبة. فكيف يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليه الخاتم؟ قيل أنه ابن مسعود رضي الله عنه نظر في الآيات فوجد في كل آخر آية ذلكم وصاكم به فقال هذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمة من بعد. إذن هذه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول. الثاني نظر في الآيات قال أهل العلم فوجد أنها تشمل الدين كله فسماها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن مسعود تأول هذا الأمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة. هذا معنى قول وصية. وأتينا على الآيات يعني أخذنا إجمالا تفسير بعضها. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. الحديث أخرجاه في الصحيحين أي البخاري ومسلم. قال معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق يركب حمار ويردف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه العبد والموالي والصغار وأصحاب الجاه، ولا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتقوى، ولا يفضل فلان على آخر. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفي جواز الإرداف إلا إذا كان في مشق على الدابة فهناك نهي. قال لي يا معاذ. معاذ كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه باسمه لأي شيء، ناداه باسمه للفت الانتباه. يا معاذ انتبه، أمر مهم، أتدري ما حق الله على العباد؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن التعليم أنه يأتي بالمثلة في صيغة سؤال، يأتي بالأمر في صيغة سؤال لأي شيء، لأن السؤال يجلب الانتباه. إذا تسأل إنسان عن شيء تجلب انتباه والتركيز يعلم، فالذي تسأله إما يجيب وإجابته عن السؤال دليل على أنه كان في تركيز وأنه اهتم بهذا السؤال فأجاب، أو لم تكن له الإجابة فصار طالبا للإجابة، أي اشتد انتباهه فهو لا يعلم الأمر ويريد إجابة عن هذا السؤال. فطريقة السؤال والجواب هي من أهم الطرق في جلب الانتباه. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع من السنة الصحيحة يسأل الصحابة هل تدرون ماذا قال ربكم؟ من منكم يعلم كذا أو فعل كذا؟ سؤال وجواب. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أوجبه الله سبحانه وتعالى منه، وهو إفراده بالعباد. يريد من الله سبحانه وتعالى التوحيد، هذا هو الهدف من خلق الخلق. لابد أن هذا الأمر يكون نصب عيوننا، الله سبحانه وتعالى يريد منا هذا، حق الله على العباد أنه خلق الخلق وذلل لهم كل شيء من أجل تحقيق هذه الغاية. فكل الكون ميسر للخلق لإفراد سبحانه وتعالى بالعباد. وحق العباد على الله هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يسمى حق تفضل. فبفضل الله ونعمته ورحمته، عليكم السلام، أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قل بفضل الله وبرحمته، بذلك فليفرح المؤمنون. فبذلك فليفرح خير ما يجمع. هذا يسمى حق تفضل. هذا قول شيخ الإسلام الثاني، حق تفضل. فقال معاذ أفلا أبشر الناس؟ أبشر الناس أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والبشارة أمر ممنوع أن تدخل السرور على الناس، هذه البشارة. أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتركوا العمل ويتكلوا على سعة رحمة الله. قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفيها جواز كتمان العلم للمصلحة، للمصلحة. إذا رأيت أن إنسان إذا غلبت عليه نصوص الرجاء ترك العمل فهذا لا تخبره بهذا الأمر، لكن إذا علمت منه أنه هذا الأمر بالعكس سيكون حافز لي أنه يبذل العمل ويحقق التوحيد فهذا بشر. ومعاذ عليه رضي الله عنه لم يحدث بهذا الحديث إلا قبل موته خشية كتمان العلم، حدث بهذا الحديث قبل وفاته خشية كتمان العلم. فيجوز أن نكتم العلم للمصلحة. حدث الناس بما يعرفون، هناك عقول لا تقبل كل شيء، فأنت لابد أن تكون حكيم وتحدث الناس بما يفهمون لكي لا تكون فتنة. والناس درجات، الناس درجات، فلابد أن نحدث الناس بما يعقلون وما يفهمون وما يكون صالح لهم. أنا إذا علمت أن هذا الأمر إذا بشرت بهذا الأمر سيترك العمل أكتب عليه هذا الشيء، هذا الخبر لا أحدثه. الآخر أعلم أنه أنا إذا حدثت بهذا الأمر بالعكس سيتحفز وستعلو الهمة فهذا أخبره. يعني جواز كتمان العلم للمصلحة. قال لا تبشرهم فيتكلوا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذا الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.